من كلمات عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمد فوزي. استمعتم سيدتي سادتي إلى هذه الأغنية من فايزة أحمد. أنتم على موجات البرنامج العام من القاهرة، وأول أيام هذا الشهر الكريم، وساعتنا الآن 2:45. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم الإمام الشافعي، بطولة ورد العربي، عفاف شعيب، مديحة حمدي، عادل هاشم، محي الدين عبد المحسن. يرويه لكم علي مراد، جيهان طلعت، التأليف وليد برهان، كلمات المقدمة والنهاية هشام محفوظ. قالوا إمام الصالحين بحر بعلم السابقين، أستاذه هو ملك في كل واد يسلك، نجم بدنيا العارفين. هذا الإمام، هذا الإمام الشافع. غناء وعد البحري، موسيقى وفاء فريدون، الإخراج محمود محبوب. غمر الزمان فصاحة في الفقه يحيا حجة، ملأ البلاد شريعة، وبمصر عاش سماحة، وهو القريشي الأمين، فأنار ليل السالكين شمس ضياءها من يقين. هذا الإمام، هذا الإمام الشافعي. في غزة من أرض الشام ويقال عسقلان، وهي على بعد 3 فراسخ من غزة. ولما بلغ الزمان 150 من الهجرة، ولد الإمام الفقيه محمد بن إدريس الشافعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي 100 عام. صبرا يا إدريس، صبرا، إني قادمة. ما بالك يا زوجتي الحبيبة تتألمين هكذا؟ هل اشتد عليك ألم الوضع؟ لا عليك يا إدريس، ماذا فعلت في رؤياي التي قصصتها عليك؟ هل سألت لي عن تفسيرها؟ رؤيا؟ أي رؤيا يا حبيبتي؟ ألم أقل لك إني رأيت في منامي منذ عدة أيام كأن كوكب المشترى قد خرج من بطني وسقط بمصر، ثم وقع في كل بلدة منه شظية. إني أضحك معك يا زوجة الحبيبة، وهل أستطيع أن أنسى تلك الرؤيا؟ نعم، لقد سألت عن تفسيرها وقيل لي إنك ستلدين عالما عظيما يكون علمه في جميع بلاد الإسلام. أدعو الله أن تكون تلك الرؤيا من نصيب مولودي الحبيب. أخذني يا إدريس، أخذني، يبدو أنني سأضع مولودي الليلة. اتني بالقابلة يا إدريس، اتني بها بسرعة. أما علمت يا علي أن الإمام أبا حنيفة قد توفي الليلة؟ رحمة الله على الإمام، لعل الله يخلف على الأمة عنه خيرا يا أخي. هل لا أخفيت عن إدريس الشافعي الخبر حتى لا يحزن، وامرأته قد وضعت مولودهما الليلة؟ صاين صاين، فها هو إدريس الشافعي يقدم علينا. مبارك لك يا إدريس ما وضعت زوجتك الليلة، أولد هو أم بنت؟ شكرا لك يا أخي، لقد رزقني الله بمحمد، لعل الله يجعل له نصيبا من اسمه. كان محمد لم يبلغ 2 من عمره حتى توفي والده إدريس الشافعي. بارك الله فيكم، ولكنني نويت الرحيل، فلما كان لي والولد هنا بعد وفاة زوجي رحمه الله. فإلى أين إذن يا أم الشافعي؟ إلى أهلي من الأسديين بعسقلان. تقع عسقلان على بعد 3 مراحل من غزة، حيث يرابط المسلمون لحراسة الثغر. وكانت تقطن عسقلان وغزة قبائل من اليمن، حيث كانت أم الشافعي من الأزد وهي قبيلة يمنية. فلم تلبث أن تستقر بين أهلها، حتى خافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيع، وكذلك مخافة على ضياع حقه في بيت مال المسلمين من سهم ذوي القربى، فسافرت به إلى مكة. يا محمد، لقد آن الأوان أن نرحل إلى مكة. ولماذا نترك أخوالي ونذهب إلى مكة يا أمي؟ سنذهب لديار أهلك، ديار أبائك، فقد آن لك أن تنشأ بينهم وتفخر بنسبك، كما أن لك حقا في بيت مال المسلمين من سهم ذوي القربى. ولما أفخر بنسبي يا أمي؟ ألا يفخر بنسبه من كان من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن إدريس الشافعي من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم يا محمد، إنك تلتقي في نسبك بالنبي في الجد 9 لك والجد 3 للنبي صلى الله عليه وسلم. يا علي يا زوجي. نعم يا زوجتي. لقد سمعت جارتنا زوجة إدريس الشافعي رحمة الله عليه تقول لابنها محمد إنه يلتقي في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد سمعت إدريس رحمه الله يقول إنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند جدهما عبد مناف. أحق ذلك، إنهم من الأشراف إذن. نعم، ولقد سمعته دوما يقول إنه إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي. والله إني متشوقة لسماع المزيد عن أسرة جارتنا وطفلها محمد، ألا تعلم عنهم شيئا آخر؟ لقد سمعت أن جده السائب قد أسر وجيء به إلى النبي مع عمه العباس، فقال النبي للسائب عن العباس هذا أخي وأنا أخوه، ففدى السائب نفسه ثم أسلم بعد دفع الفدية، وصار له مقام محمود بين المسلمين. زدني يا زوجي عن جيراننا هؤلاء. يا زوجتي، لقد حكى لي إدريس الشافعي رحمه الله أن جده السائب قد اشتكى يوما من مرض ألم به، فقال عمر اذهبوا بنا نعود السائب ابن عبيد فإنه من مصاصة قريش. والمصاص خالص كل شيء، يقال فلان مصاص قومه إذا كان أخلصهم نسبا. وهل قابل جدي شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. نعم يا ولدي، لقد لقي شافع بن السائب النبي أيضا في سن الشباب. وإلى شافع ينسب محمد بن إدريس فيقال الشافعي، ويعد شافع بن السائب جد الشافعي صحابيا صغيرا. اتفق نقلة الأحاديث والسنة على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في فسطاط، إذ جاءه السائب بن عبيد ومعه ابنه يعني شافع بن السائب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال من سعادة المرء أن يشبه أباه، تزوج جده هاشم بن المطلب بن عبد مناف الشفا بنت عمه هاشم بن عبد مناف. وهكذا كان الهاشميان جدين للشافعي، وكان الشافعي ابن عم النبي وابن عمته. كنتم مع الإمام الشافعي، تمثيل همام عبد المطلب، ناهد رشدي، أمينة سالم، محمد ولاء، قيس عبد الفتاح، المخرج المساعد هبة حربي. الإمام الشافعي، المؤلف وليد برهام، والمخرج محمود محجوب. ردد وأكد يا زمان، أكد.